طفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء وبس طفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمراء ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي لما بحكي ولا بدي شي بعد إلا داري بيتي بصير وعد لما بحكي يا وين عيوني كيف بتندهل مثل المجنوني بتصير تقلك بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شهر وما بعرف قول بحلم وبضل شهر بالي مشغول بيطلع لي قول شعر وما بعرف قول بتذكر مرة سهرنا بخيمة بهاك السهرة وشوشتك كلمة بطفلك بس هالمرة هالمرة بس عبكرة عبكرة بس شي زهرة شي زهرة حمرا شي زهرة حمرا وبس